ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني باتخاذها مساجد. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم الشيخ عبد الحافظ في الصحيح عن عائشة يترجم لأم سلمة الشيخ. أي نعم. قال أم سلمة: أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، وتوفيت 62 للهجرة، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى، وفي رواية يقال لها ماريا، يعني يقال للكنيسة ماريا. نعم. وفيه أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وهو في الصحيحين. وفيهما أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فيها من الصور، أي وذكرت له ما فيها من تلك الصور، وفي رواية وذكرت له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد. وأولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة، والرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، وفيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك. هنا منين أخذ جواز الرواية بالمعنى؟ يعني يوم قال يعني الراوي قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، يعني شك من الراوي، لكنه أتى يعني بما يؤدي المعنى، فهذا يؤخذ منه جواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك. والمسألة سهلة، يعني الرجل الصالح أو العبد الصالح هما بمعنى واحد، لكن من باب يعني من باب العناية بالرواية والضبط. نعم. وصوروا فيه تلك الصور بكسر الكاف أيضا، وتفتح كالماضية، والإشارة إلى ما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما. وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا أولئك، يعني هو الكاف التي تكسر، أولئك إذا مات فيهم، أولئك إذا مات فيهم. أما وصوروا فيه تلك الصور، هذه ما تكسر الكاف، لا ما تكسر، إيه، إنما التي تكسر الكاف التي بعدها، أولئك شرار الخلق عند الله. أي نعم، يعني تفتح أولئك وتكسر، ولكن الخطاب لأم سلمة فتكسر للتأنيث. نعم. والإشارة إلى ما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من التصاوير

يعني الصلاة دعاء في الأصل. نعم، فالدعاء عند القبور يعني يرجو بركتها ويرى أن الدعاء عند القبور أجوب منه في المسجد، فهو من اتخاذها مساجد. نعم. وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرحوا بتحريم ذلك، ومن أطلق الكراهة منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه ولعن فاعله. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، نزل بضم النون وكسر الزاي، أي لما نزل به لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم والملائكة الكرام، وروي بالفتح، أي لما نزل به الموت. وفي رواية نزلت، أي لما حضرت المنية والوفاء، وطفق بفتح الطاء وكسر الفاء، وتفتح أي جعل، والخميصة كساء له أعلام، يعني طفق بفتح الطاء وكسر الفاء وتفتح، يعني تفتح الفاء، طفق أي جعل، معناها جعل، والخميصة كساء له أعلام، طفق نعم يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا غمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه لشدة ما يعالج صلى الله عليه وسلم من كرب الموت. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة وهي شدة النزع لشدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم واعتنائه بمقام التوحيد وخوفه أن يعظم قبره، كما فعل من مضى. لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ قاتل الله اليهود والنصارى، يعني قال هذا وهو في شدة النزع، ما يعني ما شدة النزع هذه لم تغفله عن أساس دعوته صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرك والاعتناء بمقام التوحيد، وخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى من اليهود والنصارى، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي كنائس وبيعا يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. وفي لفظ لمسلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنما هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، فأفاد أن هذا من أخوف ما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته، ولولا أن ضرره عظيم لما ذكره في هذا المقام، يعني مقام السياق هو في حالة الموت، فذكره يحذر منه مما يدل على أن ضرره عظيم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبور أنبيائهم أعظم واتخاذها مساجد أشد،